لو واحد قال يعني انتوا ايش الفرق بيننا وبين الكفار اذا كان نحن سناخذ كل شيء بدقة واحدة واحدة وما راح نفوت ولا شيء الى اخره؟ نقول في فروق. منها اولا انه نحن نخطط للآخرة وهم لا يخططون، لا يخططون للآخرة. نعم. هذا واحد. اثنين، نحن في تخطيطنا للأمور الدنيوية، نحن في تخطيطنا للأمور الدنيوية عندنا توكل على الله. يعني في عناصر أحيانا في الخطة ما تزبط مع الواحد، صح؟ يعني مثلا ممكن أحيانا ينقصوا معلومات ما يستطيع يجيبها، صحيح، وأحيانا هذه مهمة جدا تنقصوا إمكانات ما هي عنده، تنقص إمكانات يعني لازمة للتخطيط المستقبل ما هي عنده، فيتوكل على الله. الكفار ما عندهم النقطة هذه، ترى إذا أصيب يعني عندهم إذا صار في نقص في هذا إحباط يعني، فممكن ينتحر ممكن ينهار. طيب سبحان المسلم الله. لا يعني هنا يجي موضوع أنه طيب أنت حاولت تخطط وحاولت أنك يعني تعمل لي، طيب وصار عندك عجز في جانب معين ما استطعت انك تغطيه، توكل على الله. طبعا تتوكل على الله مع الاخذ بالاسباب. اي نعم. ومع فقد الاسباب، مع الاخذ ومع الفقد. كيف هذا يكون؟ لانه يعني مع الاخذ لا نتوكل نحن على الاسباب، والا فان الله عز وجل اذا يعني اذا وكلنا الى انفسنا وكلنا الى ضعف وعجز وعوره. صحيح. ولذلك نأخذ بالأسباب ونتوكل عليه، فنجمع بين التوكل وهو العمل القلبي العبادة وبين الأخذ بالأسباب الذي نحن مأمورين به. نعم. وهذا من الأسباب العظيمة للنجاح. لو قصرت الأسباب فالتوكل على الله يجبر ذلك. وبعدين لو فشلنا وصار غير المتوقع وطلعت مفاجآت، فشلت الخطة وهذا أيوه شيء طلعت مفاجآت يعني. نعم. إيش نقول نحن؟ خلاص الأمور بيد الله، ما كتب الله، نحن راضون بقضاء الله. نحن هذا الجانب ما هو موجود عند كثير من غير المسلمين، مو موجود. صحيح. وبعض المسلمين عندهم أصلا يعني عجز في هذا الجانب. وأكثر الناس يجيدون التخطيط للدنيا، يعني مثلا جمع الأموال، استثمار الأموال، تدريس الأولاد، بناء العقل، بيت العمر، ها بيت نعم. العمر، ها مشاريع كذا. لكن تعال قول له ماذا، ايش وين خطتك للآخرة؟ ماذا أعددت للآخرة؟ ايوه. يعني الحين ممكن واحد مثلا يخطط لبناء مسجد، ممكن واحد يخطط لمثلا يقول اكفل يتيما واطعم كذا مسكينا وأريد يعني أو وقف معين مثلا، مثلا أو أشتغل على موضوع أوقاف، أشتغل على أعمال دعوية مؤسسية. نعم. أشتغل على أشياء تنفع المسلمين في العلم أجمع. طيب من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. المسلمون كانوا يخططون للدنيا دون يعني دو مع يعني في موضوع العمل كما أمر الله، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أكثر العمل للآخرة ولكن في عمل للدنيا. استعمل ما وهبك الله في ما أباح الله لك في الدنيا واعمل به للآخرة، وسارعوا في الآخرة وسابقوا في الآخرة فامشوا في الدنيا. وكان يعني بعض السلف من إعدادهم مثلا حسن استعدادهم للصلاة. نعم. قضية مثلا باب الأجر الذي لك، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، من عمل بها أيضا، من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه. قضية الصدقات الجارية، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، هذا تخطيط ممتاز مهم جدا جدا. نعم. إيش هي صدقتك الجارية؟ إيش هي؟ إيش هي؟ علمت واحد القرآن؟ أقرأته إياه؟ ألفت كتابا؟ ربيت أولاد؟ إيش هي صدقتك الجارية؟ بنيت مسجدا؟ طلعت أولاد صالحين؟